تحقيق هذا الامر يرعى مصلحه أو مصلحة الحلال أو مصلحة العقل أو النفس أو المال. ولكن لا نجد عليه دليلا من طريق القرآن، كما أننا لا نجد دليلا عليه من طريق السنة. هل نعد هذا الأمر بدعة؟ لا نعده بدعة، ذلك لأن هذا الأمر وحين ظهر تماما في مظهر الجديد إلا أنه في الحقيقة ومع مصلحة من مصالح الشريعة الإسلامية للخلق، وما جاءت به الأمة لحماية هذه المصالح. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الفائت أمثلة على ذلك لعلكم لم تنسوا هذه الأمثلة. قلت لكم مثلا إن سيدنا عمر رضي الله عنه استشعر بجمع جمع القرآن بين جبهتين بين جبهتين، وهذا أمر لم يفعله نفسه ولا عرفه ولا دلت عليه الآية من القرآن. إذا كان بحسب الظاهر بدعة، ولكن الصحابة جميعا اتفقوا على أن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ لأنه يحقق مصلحة من المصالح الخمسة، ألا وهي مصلحة الدين حمد القرآن والمصلحة. فإن عمر دمر الجواري ونظم بيت مال المسلمين ورسم الأمور على نحو جديد متطور فيما يتعلق بالقرآن الشريف، ممكن أن نقول له القائل من أين جئت بهذا الأمر المبتدع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، هذه بدعة ما هي الأمر؟ أقول إن عمر لم يقبل إلى هذا الأمر إلا عندما شعر أن الدولة توسعت وتعقدت وأن نظامتها توخمت، أصبح الدولة الإسلامية ولم يعلم إلى آخر بلاد الفرس. إذا لابد من تنظيم جديد من بيت مال المسلمين والجواري. هذا التنظيم وراء اي مصلحة من المصالح؟ مصلحة المال. صحيح ان القرآن لم يمد على ما فعله عمر، والسنة المطهرة لم تمد على ما فعله عمر، ولكن ما فعله عمر ينطبق على مصلحة من المصالح. فإذا عمر بعث العزيز في عهد انتهاء الناس عن ان يبنوا مسجدا، ما هو عن ان يجيبوا اجمل في مسجد الدنيا او مواد لم يجد دليلا من القران ولا من السنه منع الناس ان يبنوا بيوتا في منى او في غير منى. من اين له هذا؟ وجد انه لو ترك الناس عزومه في منى فإن شعائر الحج لا تتطبق، أين يجلسون؟ والحديث أصبح كثيرا غير كما كان الأمر عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أن مصلحة الدين، مصلحة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام، تقتضي أن يمنع الناس من تشييد الأدوية في ذلك المكان. هذا نعيش بسرعة لا نعود من بدعة. لماذا؟ لأنه يندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، إما رعاية مصلحة الحياة الدين أو الحياة أو العقل أو النفس أو المال. طبعا في هذا الشكل هكذا هو إلى أسباب الإعادة بالقول أهل الإيمان أهل الإسلام كالأخوان ولا يوم أحد. هكذا ذكرنا في الاسبوع الماضي، وهذه هي خلاصه الشرح المجاني. وقد اوضح لنا شارح هذا الحديث رحمه الله تعالى تماما عن ما يندرج تحت مقاصد الشريعه الاسلاميه، فهو ليس بدعه ان كانت الظاهر بدعه، كما انه ذكر لنا الامور التي لا تندرج تحت مقاصد الشريعه الاسلاميه وتخالف في نفس الوقت نفسا من نصوص القران او السنه، فعندئذ ماذا نسمي هذا الامر؟ بدعه وهو المعلوم بقوله عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رجل من سنه امره. على الأمور التي هي في ظاهرها بدعة، ولكنها في الحقيقة داخلة في جوهر الشريعة الإسلامية. ما أقدم إليه عليه سيدنا عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الناس على صلاة التراويح في المساجد، شيئا جديدا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية إلى المسجد ليصلي التراويح ويصلي قيام الليل، كانت قيام الليل ثلاثة أيام وهي صلاة التراويح. فامتلأ المسجد على رأسه. في الليلة الثانية ازداد المسجد. في الليلة الثالثة يفتح الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلاها خمسة. ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة التراويح حتى تصبح. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فدعا الناس إلى أن يستمعوا لصلاة التراويح في المسجد. هذا العمل الذي دعا إليه سيدنا عمر لم يصادر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هنا عمله عليه الصلاة والسلام يدل على خلاف ذلك. فلأن عند ذلك مذهبا نرجع هذا العمل الذي عمله سيدنا عمر اعتمد فيه على أنه عليه الصلاة والسلام بدأ فحدد قبل كل شيء أن يجولها جماعة وأن يجتمع الناس لها ثم شيء. ولكنه لما رأى كثرة الناس والتفاتهم قلبه في الصلاة خشي عليه الصلاة والسلام أن تكبر أو أن يأتي من العلماء من يكون في فرضية صلوات التراويح مستمرا في شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا جميع الناس كله. فكان الرسول محرم وهو رحيم بامته فلم يرضى ان يستشعر الناس من بعده انها فريضه فيحمل من ذلك عنفا يسالون كل العشرين رفع المريض والمسافر والتعبان والاكفان الى اخره. استشعر سيدنا عمر ذلك فعلم ان الشيء الذي خافه عليه الصلاه والسلام انتهى، لأن الوحي قطع ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرسول الأعلى. فإذا اجتمع الناس بعد ذلك لها فلم يتوهم الناس من عمل عمر أن التراويح أن صلاة التراويح أصبحت فرضا. فلما عرف العلة التي من أجلها لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من صلاة التراويح وعلم ان العلة اتبعت في وفاته جمع سيدنا عمر الناس لها وامرهم بان يستمعوا للبلاد. هذا اصل من اصول الشريعه الاسلاميه، ذلك لان الحكم الذي يترتب على علة من العلم يدلها العلة حيث ذهب. فاذا كانت العلة موجودة الاخرى لبدل الاولى، اذا فقدت العلة فقد ايضا الحكم. ثم انه ان مصلحه الدين المصلحه الشخصيه للدين تقتضي ان يجتمع الناس لهذه الصلاه العظيمه فيصلوها جماعه حتى لا يتكاسل الناس عليها في بيوتهم، فهي مصلحه من مصالح الدين وليس ثم ما يعالجها من الكتاب ولا من السنه. هذا مثال اخر ويسمع ما يقوله في ذلك الشارح رحمه الله تعالى. يقول: وكما وقع لعمر رضي الله عنه في جمع الناس من ثلاث تراويح في المسجد مع شركه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد ان كان فعله بعد ان كان فعله العلاج، وقال عن عمر: نعمة في بعث هذه او نعمة في بعث هي يعني كلمة البدعة مشاكة وقع منها، لكن كأنه يقول إن قال لنا قائلا على سبيل الجدل هذه بدعة فكيف تفعلها؟ نقول له نعمة البدعة هي، أي أنها وإن أحدثت وإن أحدثت ليس فيها أشد مما مضى، بل موافقة له أنه صلى الله عليه وسلم عمل الشرك من خشيه الاضطراب وقد زال ذلك بمذاته صلى الله عليه وسلم. على انها اصطحبت به التحذيريه تقتضي المحافظه على هذه الصلاه لان السمع له. وكان ولم يقل سيدنا عمر هذا فقط، بل كان انه سمع الناس لها صلى اكثر حديث 20 ملكا. قبل سيدنا عمر رضي الله عنه التراويح دون 20 ركعه، واجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على ذلك. فمن انكر ان تكون صلاه التراويح 20 ركعه، ومن راى انها مبتدعه وان الرسول لم يصلي اكثر من احدى عشر ركعه، من تطور ذلك فليجهل ايضا إن لما البدعة أن تصلى التراويح في المسجد، لأن هذه المسجد فلماذا نقول فعل عمر في تجميع الناس لصلاة التراويح إلى المسجد ولا ننكر على ذلك وليس أنها بدعة لحتى يقال، ولا نقول إلا من المبتدع أن يصليها 20 ركعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة. والأمر نقول فيما يتعلق بالعشرين ركعة ما قلناه في موضوع التشريع. وأقول لكم أيضا وهذا الأمر حقيقة، إن قيام الإمام صلاة التراويح قد راح عند كثير من العلماء لا حد له، يعني عند كثير من العلماء 40 وعند الشافعية 20. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه الصلاه خير مسيره، يعني ترك الصلاه افضل عباده من العبادات، فاكثر منها واقل. كثيرا في ركعات الصلاه، في رساله كثير من الليالي يمضي الليل كله في ركعتين سنتين، وكان في بعض الاحيان يقتصر اكثر من عدد الركعات. فلم يأت حظا لا عن هذا ولا ذا، فأنت أن يصيب مناسك ثلاثة ليلة رمضان بركعتين اثنتين عقب ثلاثة عشاء إلى السحور تمام، وإن أردت فلنمت الليلة كله ركعة ثلاثة ليلة كله ركعات لا مانع، والصلاة خير مشروع، وقيام الليل عبارة عن نفس القيام الذي نقوله في غير رمضان، ولكنه في شهر رمضان اخر. ارايت لو ان رجلا في الاشهر الاخرى اراد ان يقوم من الليل فيصلي ما شاء له ان يصلي ما طالت له الصلاه، هل هذا يعد بدعه؟ لم يعد ذلك بدعه اطلاقا. واذا هذا ايضا من الامور التي قد تظن في الظاهر انها بدعه ولكنها في الحقيقة ليست بدعة أبداً. تمام، يعني فضيلة السائل يذكرنا في أنه هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيام العلم في رمضان الرجل الذي يوم التراويح فلا محظور محصورة إحدى عشرة ركعة أبدا، لكن يجب كل شيء هذا الكلام، وإنما ذلك كلام من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهناك استنباط من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. يعني معنى هذا الكلام ان ما في عندنا حديث يحضر علينا ان نصلي الاسحار، ما في شك هذا هو الاصل، فاذا لم يرد حديث لم نعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يكون على احدى عشر درجه. بل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه خير افضل عباده كما انها ذات الليل افضل فيه سنه اذا كنا حتى من اشركه حديث بعض الصلاه تصلي ذلك ما دون الله. بعد هذا نعرف الأمثلة لما يعذب السبع خارجا عن الدين وخارجا عن الكتاب او السنة او خارجا عن قواعد الشريعة الإسلامية. هناك أمثلة كثيرة وهناك مع الأسف أمثلة كثيرة في حياتنا كلها منها كل بدعة جرت إلى الإسلام المشرك التكلم ليس بالله ابدا. اقول لكم التكلم الحقيقي هو نصف الاسلام لانه ترجمان الاحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه هو اي ان تسلك مكان مختلف من ولادات واذكار واولاد ايه فقر مجالة فلا تحجبك الدنيا عليا بحيث اذا وقفت تكلم فأينك ترى ربك عز وجل. هذه المحاولة لتتكل الى هذا المتواجد هذه المعاناة ما هي الاثارة لتطلق ولكن البيع التي جرعها بعض المتطرفة وحملوها على الاسلام هذه البدع الجنة من هذين يتصرف منها فريق. وانا لا اريد ان ادخل قائمة هذه البدع بل لا بد من كل مسلم لان يدرك الشريعة الاسلامية ويعلم احكام الله عز وجل ثم ينظر الى كل ما زاد على ذلك ويضعه في كل سهولة ما هو المبتدع ولا هو غير المبتدع. قلت لكم ان المجال التي تختلف فيها النساء مع الرجال مثل الشباب او مثل الفجر هذه المجالس لا تكف امرا مبتدعا في الدين وهي من البدع الزائده التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا ان يسقي الرجل في مكان لان للمراه ان تسافر من اجل ان تذهب الى تركيا من بلد بعيد الى بلد اخرى بدون مخرج بدعة لأنها تخالف مخالفة حادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى في المرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم إلا مع ذي المحرم. فلما واحد من الناس في مكان يبكي في هذا الأمر فقد أحدث في دنيا ما ليس منه فهو رجل تدمدا على ذكر الله عز وجل بحيث يتعارض مع ما جاء من صحيح الكتاب والسنه عن اداب ذكر الله عز وجل فمردود ما يدفعه ولا يقبل. وقيس على هذا الذي اقوله كل شيء انا اقول هذا الكلام لا تحاملا على التصوف بل دفاعا عن التصوف ذلك لأن هذه البدعة بدعة طالما كانت سببا من هجوم على التصوف الحقيقي السليم النبيل ثم تشكر كثير من الناس. ولولا هذه البدعة ولولا هذه الزيادة لما وجد أولئك المتحاضرون سبيلا يتعجبون منه على ما هو ضد الإسلام وضد الوطن. وهذا أمر لا بد من أن يعلمه الشيخ المسلم والشيخ يذكر لنا أمثلة أخرى ربما كانت موجودة في عصره ولا أدري ربما كانت موجودة في عصرنا بدون الله مولى أن يأتي أحد شيوخ التصوف فيذكر لنا أنه وصل بنا القرب إلى الله ووصل من الصقر القلب والشباب الخلق إلى درجة أسقط الله فيها عنه جميع الأوامر فأصبح هذا الإنسان لا غير مخير لا مكلف قلبي ولا يقوم هذا يعني الخوف من الله عز وجل. هذا بدعة طبعا، ليه بدعة؟ هذا الكلام هو الكفر الفاسد، بل هي تنتقد فكاهة. ولو قد كلمني ان البعض من هؤلاء يقدم قول الله عز وجل يعني ربك حتى ياتيك اليقين، اي حتى ينتقد اليقين في قلبك بان هذه الدنيا زائله وبان الله موجود وتجد شهود الله امامك. هذا تفسير شيطاني اجل. ولو كان لاحد ما ان يحرم هذا الكلام لكان اول ما تجي ان تسقط عنه الاوامر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم ما اكثر بعد ذلك الجمع التي من هذا القبيل. حياتنا اليوم مليئه بالبدع التي كثير من الناس يحسبها جزءا من الاسلام وهي في الحقيقه وبال ما هذا لم يتصوروا انها من الاسلام. من ذلك ما احدثه الناس في الزمان، ففي كثير من المناسبات مثل في كثير من العادات او العبادات الشرعيه مثل في الجمال بدع العبور الذي يهمل على الاسباب لما يزوج الميت. هذه البدع حملها الفكر للاخر لغير الله بدع لأن الذي يفعل ذلك يتصور أنها سنة أو أنها قربة إلى الله عز وجل ويعلمها على أنها قربة. إذا ينبغي أن يجد دليلا على أنها قربة أن الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في النقاط السينات الكرامية تجد دليلا. نعم لو أننا أخذنا عتق المظهر ووضعناه على القمر لوافق ذلك كما كان الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتكلمه عن الظلم وأما الآخر فكان يمسك جنة الله. ثم أخذ قطعة من زيت بغل فشقها بالسكين ووضع شقا على هذه وقطع على هذه وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. اذا كان ما فعله رسول الله نعم خير، لكن حمل هذا الخبيث امام الزمائل بدعه لا تكشف. هذا كله شيء ثاني. هذه الاكاليم هذه السبعه اكثر حدوث واخطر ذلك، لأن هذه البدعة لا يمكن عادية عن دليل عليها من الكتاب والسنة فقط، بل هنالك ما يدل على حرمتها ذلك، لأن هذه الأكاليم ذلك الشكل من أين جاءت هذه العادة؟ من أو من يمكن من أبناء السنة كثير من الأحكام. أخذنا أيام للأسف ولا للسن والعوام هذه العادة جميعها كما هي، ثم ادخلناها في جزء من عمل هو في مجموعه العباده ويجب البلاد والنصف معها عباده، فانت اقحمت بالعباده شيئا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الناس تتصور ان والله يروح يطلب الاجر، طلب الاجر يعني ان كان لا يرضى عن قريب الجنة، لا ليس امرا عرفيا هذا، وانما هو عباده الخروج مع الجنازة عبادة من العبادات وحرمة من الحرم، والعبادات ينبغي أن نقتصر فيها على الواجب. من البدع المتعلقة بهذا الكلام الصناع الذي يكون بين يدي الجنازة، سواء كان هذا الصناع مثل الأذكار أو الإنشاد أو التهليل أو التكبير أو شكل جمال لا إله إلا الله بسرعة، مهما كان هذا الصلاح مهما كان مجنونا فهو بدعة. لماذا؟ لأنه يتلاقى مع ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ما زاد أطرق برأسه، وكان يدخل وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان يمشون بسكينة وخشوع وهدوء كأن على رؤوسهم الطير. والمطلوب من الإنسان يجوز مع الجنازة أن يتأمل في مصيره وأن يتفكر في أنه سيكون غدا في مكان هذا الإنسان الذي يحمل إلى قبره. هكذا وكان الذكر في هذه الحالة. ونحن نتلقى أجيال الذكر من رسول الله ولا نتلقاه من عندنا. الذكر عند امتيازه بمثل تأمل الذكر. الذكر بعد الصلاة بطريقة ثانية وهكذا. فليس نحن الذين نستمع هذه الأذكار وهذه الحدود. من الجلال من الجدع أيضا هذه الطريقة المستحدثة في القبور ولا للأسف. أن القبر كان عبارة عن غرفة أيضا. هذا لم يرد في الأصل من أصول الكلام ولا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما القبر يعرف دعاء الصفة أحد قبرين. لحظة وهو الأفضل أن تقل إذا كانت الأرض رخوة. من الجمع أيضا الأذان عند إدخال المؤمن في القبر. الجمع في أجل لم يشرع هذا الأذان إطلاقا ولا قاعدة منه ولا أصل له ولا يسمى جمع الجمع والجنة بكثر من الأشكال. ولعله أن الناس اقتربوا مما ورد في السنة المهارة في أشكال هذه الحالات وتمسكوا بدون الجدع المعاصرة بفضل من الأشكال. كذلك من الجدع الطريقة الرجالة والتنجاه الفاتح في التعزية التي تكون جاهل خفيف. هذه التعزية الجوابة لا شك أنها بدعة. التعزية المستحبة ويسلم الأصدقاء الميت الأصدقاء الأقارب الميت والجيران والأقارب والمعارف أن يعزوه خلال ثلاثة أيام. ولكن يسمى لأهل الميت أن لا يجلسوا خلاصة للتعزية لأن ذلك يقول لأنهم غير مدين عن هذه المصيبة التي أصابهم الله سبحانه وتعالى به. فضلا عن ذلك أيضا من الجدع أن يجلس علاج وقرائن كتاب الله عز وجل وعلاج المسلمين وعلاج الآخرين يخرجون. وهذه الجدع استحكمت به كمان لبلد أن بعض الناس إذا أرادوا أن يتنزل عنها تحتج بسكتة التقاء فيه بسبب المسلم. ولكن على المسلم أن يتعالوا وأن يتجانبوا في سبيل اكتشاف هذه البدعة مما بينهم شيئا من الصلاة ولا بشكل تدريجي. نعم. كذلك من أكثر البدع التي تستبدل بحضارات أخرى ما يسمى بأول خميس. فمن جاء أول خميس على وفاة الرجل فتنفق الأموال الكاملة والغير الطائرة على أكثر من أول غير أكرمه وليها إليها ناس. هذه البدعة زيادة أول خميس اثنين بدعة. فإذا كان هذا من مال الميت فهي أشد من أجله. لأن هذا المال قريب منه قريب منه وربما كان هنالك في وراثته صغار نعم تتكالى بأموالهم وتدفع هذه الأموال يحرم على الإنسان أن يأكل من هذا الطعام. فما يجبر من رجل من الناس متلفكا شعب الأكل هذا الطعام تماما. أكل هذا الطعام البيت الميت في هذا الفكر الذي أقوله إن كان له سكر أو لم يدفع بصيرة الورثة فكذلك بعدين شوف أربعين كمان على رأس الأربعين هذا عمل كأنه يتصور أنه جعل أدوى مع نزال من الأمور الواقية. هذا أمر مبتدع ولا أصل له في دين الإشراق. وذكر الأستاذ في بعض أيضا في أسمع ما يكون وأبعد ما تكون عن الخير وأبعد ما يكون عن الخلق الإسلامي وعن الدين الإسلامي أن أهل الميت يأمرون حملا بطريقة أو أخرى نهار لكاتب على ان يصنعوا طعاما فلم بلاد معهم وفلم كلاهم بالكثيرة على ان يصنعوا طعاما فيدعو اكثر من المسلمين او يدعو الاصدقاء او يدعو من يقلقهم الى هذا الطعام. فغالبا يكون في هذا الطعام الاغنياء والذين هم ليسوا شهادتهم الى هذا الطعام وليس كمان الفقراء. حتى لو كان الفقراء هي بدعة، لكن من كم تشعبت هذه البدعة وكم زادت من الشر والرذال على أطعامها. هذه البدعة وهذه البدعة مخالفة مخالفة حادة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيما علمنا الله من احكام الاسلام وادابه ان على اصدقاء المجلس ان يجتنب منهم من يرى اجرة في نفسه فيصنع طعاما ويحسنه الى اهل البيت او يدعو اهل البيت اليه. هكذا قال عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه عندما توفي جعفر بن ابي صالح قال اجتماعه لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءه اليوم ما يشغله. اجتماعه من آل اجتماعه بالأبائل من أقال جعفر اجتماعه لآل جعفر طعاما لأن جعفر ما كان في الأرض ويجب أن يتبرعوا ويجب أن يكونوا يستمتعوا ويشربوا ويشربوا ويشربوا. هذا هو الجو الغريب وهذا هو الأدب الكريم وهذا هو الحلف المجيد. الناس يقولون كأنهم يعرفون كلام الله وكأنهم يعرفون قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقارب الجيران والأصدقاء ما لم يكن هذه الوصية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم إلى جانب ذلك يفتحون أبوابها ينتظرون أن يكونهم أقارب المجد وهو الذكر الذي ينبغي أن يحضره في ذلك الجيل. هذا الشيء أسوأ جدعة من شهادة هذا الجيل. أسوأ ما يكون أن يريد أصدقاء المجد ينتهي من فرصة موت صديقها بعد أن يستهدف وروح جنرالها تتم من ياكل هذا الطعام في البيت. أنا أنا أقول لك فإنه قد جاءهم الليل ما يشغله. لا أريد أن أستفيد في الحديث عن البدع فالبدع في الواقع كثيرة وتكون فعلا كثيرة عليكم لا أريد أن يكون وكل ما يأتي به الله عز وجل وكل ما خالف في ذلك أو سنة فهو بدعة خطأ. أريد أن ألخص ما لكن الشريكة التي أمنت عليها على أنها من المباعات وعلى ان لا نكسر الكلمة على ان لا نكسر الكلمة. مثلا حضرت مجدور صار البسطة والجيح مصطلح، هذا انك تبيع البسطة مصطلح ورد الله ليس عليه سبيل من السرعة ولا السرعة لا جمع ولا عجلة ولا تقل هذا العمل من مقابل لا جمع ولا جمع. إذا هذا المباحث فاكتبوا هذا الأمر على أن لو عمل المباحث لا تأله بما أمر الله إلا أنها عنه إلا نعمه. وكل ما يقاله ما تبين المباحث من هذا الحديث كما قاله من عنه أن ما يقاله ولا يقرأ عليه القرآن ولا يقرأ عليه السنة ولا يكون هو مبنزا في مقصد من المقاصد الشريعة الإسلامية فهو يحقق مصلحة دينه أو مصلحة حياته أو مصلحة عقله أو مسلم أو لا. ارتدال هذا الأمر وتطبيق الحكم عليه وعلى أنه من الشرع وإقامه من الشرع ما يسميه من الدين ومن ذريته وليس هنا كان افضل والا يتبادله نفسا من الكتاب ومن السنه. سؤال من الثاني امر لا علمت من القران ولا علمت من الكتاب والسنه لكن ينظر في مقاصد الشريعه الاسلاميه علم من العلوم ما كان موجود في الاسلام في مثلا التسليمه علم التسليمه استعمال بعض الحيوانات، إنهاج بعض الحيوانات، تخدير، شقة، مجلسة، سويسة من التجربة، تجوع القصص ذلك على عمليات زراعية بمثل الإنسان. إذا تعين هذه الطريقة سبيلا إلى ذلك، إذا تعين هذه الطريقة سبيلا إلى ذلك، وطبعا هو في حاجة ماسة لأن تعلم الطب، فهذا تبحث عن نصر عليه تبحث عن نصر عليه تبحث عن نصر عليه لا تجد ولكن هداكنا في مقاصد الشجاعة الإكرامية أن تأخذ شيئا من عظام الملك وأن تستفيد من تسجيل هذه العظام لإجراء العمليات بحيث لا يؤتي لك أمامك لمعرفة هذا الملك إلا على هذا الطريق في تحقيق المقصود من مقاصد الشريعة الإسلامية لأننا من ذلك. لا هذا بأسري أمور لا نقص عليها ولا القرآن ولا السنة سلبا ولا إيجابا ولكنها مجردة في مقاصد الشريعة نفعلها على أنها من الدين. هل هي بدعة؟ ليست بدعة. المرأة الرابعة أمور لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنه ولا من درجه في مقاصد الشريعه الاسلاميه ابدا وتفعلها على انها جزء من الاسلام تفعلها على انها جزء من الاسلام هذه جزءه لا دليل عليها. امور ما فعلها من القران ولا من السنه في مقاصد الشريعه الاسلاميه لا مقاصد الشريعة الأولى ولا بتعرفها ما في كل قاعدة من الشريعة منها لكنك تفعلها لا على أنها من الأمور الجنرية تفعلها لأن تعتقد أنها من الدين خلق بدعة. مثلا في لا يتعلق بالاحتفال بالولد الاحتفال بالصدقة مجتمع ويتدعى لمناسبة من مناسبات الإسلام. إذا تصورت أنك تجتمع في هذا الوقت وأنه ليس منا في أصل وليس مطلوبا منا شرعا ولكنه أمر نستفيد من ورائه قاعدة اجتماعية فنتبرع من أجله ممكن أن تحقيق هذه المسائل أمر عظيم. ولكنك إذا اعتقدت أن تكون هذا في هذه الليلة سنة وأنها إذا تكون هذه الليلة في كل الأمر فربنا فمن كل مسألة في إشكالة من كل عشرة في مثل هذا المسجد ما يكون لي عدد السماء ولا بالعكس يكون أنا جنوي يمكن أن يجب أن يكون عملها بحرة إذا لو أنا تحجة إن النبي عليه الصلاة والسلام نخرج منها أن نجتمع في هذه الليلة وأنه عمل متعذر فيه إلى الله عز وجل وأنه من العبادات لا والله ليس كذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تذكر لنا في أرض من الأصول أن هذا النساء مثل أحياء ولكن إذا استمعنا ونحن لا نعطى هذا وليس كذلك ولم تفعل من كل انسان شهرات العالم من كل انسان حتى يرى قصد بالموت فنحن نستمع الان من اجل ان نتذاكر غزوه بدر من اجل ان نتذاكر فرع مكه ومن اجل ذلك عمل عظيم ولنا اجر عليه ان شاء الله تعالى هذا الامر عظيم انه يكون زمانا فالامور عن الاحكام كلها تنقصد الى هذه الاحكام الا الله امور تفعل في جوهر الدين امور من المباعات التي لزم لها الدين امور داخله في مقاصد الشريعه الاسلاميه فهي من المظاهر المجدله ومن الدين امور المرتبعه تدخل في مقاصدها مثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعجب في امرنا هذا لا لك منه وهو في أقارب حديثنا هذا انظر إلى الأسئلة التي جاءتها إذا كانت فيها علاقة بموضوعنا نجيب عليه تقصد الناحية كانت دائما تحضر النبي قائمة الكبر أما الآن وقصد تصلب الحضارة من جميع نواحيها فيغطى بالجوز ما نحن سبب مشان غطي استقروا منكم ومنكم منهم مغطوس بحجارة براء بيد ما حالي لكن كره بعض العلماء ان يوضع في القبر او ان يوضع على القبر محترقة او محترقة بالنار مثلا فبدا ان يجلس مثلا محجارة حالي اما يجب ان يكون كتاب عن الجنائز ما لا نعلم يعني. شهادة لا نعلم هل يكون تحضير او غسل الدماء جمدا ما هي يكون يكون يعني يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون وأنا أقول دائما الأسئلة التي يجيب عليها هي ما كان فيها علاقة لبس الأخ حتى العقد السلام نشوف إلى الأبواب إن شاء الله نرجو أن يتوضح لنا بأنه هذا الجزء الأكل من طعام الإنسان بذاته كما لدينا علاقة فيه أم عليه الله يحسن أم الله يحسن نعم أرجو أن توضح لنا في هذا أن أول ما يتصورون سورة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ويضعونها في الأسلام ويفتحون فيها الدرس يعني هذا ممكن يصف أنه هي بدعة أو ليست بدعة التصوير النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في أحاديث كلها مرارا وتكرارا ولا من يدخل إلى الآن في عقلي قناعة ذاتي بأن الله بروح ما تنتظر إلا هي في الصور والعقل دليل على عدد ذلك ان عقل هذا هو عقل الحصان الثقافي بمعنى الانجليزي الثقافي من حتى بكل انواعها في عقل مثل هذا العقل وهذا العقل هو الذي يزداد برسائل الايضاح في مقدمتها الثلاثات المحصورات فنحن شغلنا بالشكل عن الموضوع لا تنحصر لا تنحصر ابدا هل يعطى إذا كان عنده الصورة التي تنعطى للنوح من ذلك كلها تتعريف كلها تتعريف انظر إلى كتب القراءة التي في 30 سنين مكان ما في عصرها قراءة الكتابية لكن عقلها عطيت القراءة من عليك العلمي من طالب في آخر سنة من السماوات السلام لي كنت في رجاء الكرام كنت في رجاء الكرام ولكن أنا أطلق اليوم أن يتمتع بسرعة رسالة المدينة ذات المساء ويجبانها حتى حسن حتى هذا المدينة حتى هذا كان حسن هذه المدينة أكاديمية قراءة القرآن على المدينة عندي المساء وعندنا سؤال هم جدا اللهم إني أسألك أن تهدى مثل الثواب الذي لم يكن له إلا فرج. ماذا يدعو الصليب أن الله يقول وقال رب المدعوين أشد مكرم. فمثلث الدعاء إذا الله عز وجل وعد بالاستجابة فأنا إذا قرأت القرآن أقول اللهم إنك قلت وقلت العقل بين أكثر وأنا أدعوك أن تهدى مثل جواب هذه السماعة وتعدي هذا القول فإذا ما زال من يتفقون على هذا قول الله تعالى وقال محمد بن عبد الله بعض العلماء قالوا لا يجب وربما كان الملكية منهم ماذا يقول كثيرهم أن العلماء نص على أن قراءة القرآن بحجة فيها مبنية على الوجه هو فهو مبنية ولكن قراءة القرآن فتمسك بحقيقة هذا فقيلة الأمام على الوجه نحن لا نستدل على هذا بحجة قراءة القرآن نحن دليل منه وقال الوجه بحجة على أن يكون هناك لا دليل على يكون قراءة القرآن سواء قراءة القرآن الرجلي قال اهتياها العسكري النقر كما يقول القناصي في شبابه الفريق في هذا الموضوع كان صحيح من ناحية الأجهزة لم يجد دليلا قويا من الزمان في قراءة ولكن ما نافع عليها النقر ونزل الله أن يهدي القراءة هذه التلاوة إلى المريض ونحن نعبد من الله عز وجل أردت ذلك إن اتفقنا على والله العظيم إن أردت ذكر شكر الإصابات ما حضر وقلت على أي مقصود من هذا الأمر أنك على ذلك مثلا عند واحد يسألك قريب بعد الأمر يحضر الله مثلا في بلد من الأمر فأنت من الرشيد بل يكون هذا عنه بسرعات القرن أكل كذا مثلا وقال أعلم أن هذا المنصر لا تريد قراءة المنصر لا تريد قراءة المنصر انزل احتياها الملكة سماع شوف المنصر وتقول من وجهه فعلك ما وجدته وإن لم تكن فعلك بالمنى فعلك ما أحبه هكذا يقال إذا أنا أقول بقرائي القرآن على مولاي وإنها عز وجل أجلا أن ليس على الله مثل هذه التلاوة هذا السؤال جوابه في خمسة سؤال أو أكثر أهل الأخ الكريم يرد على سؤاله إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم في شهر رمضان إن شاء الله.